ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة تسمى صلاة الحاجة أم لم يثبت؟ صلاة الحاجة بخصوصها بالحديث الوارد فيها ضعيف الإسناد، لكن كعمومات عندنا نصوص تفيد أننا نصلي ونفعل الخيرات قبل الأدعية، وندعو ربنا مع الخيرات وبعدها، قوله تعالى في شأن أنبيائه الكرام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لطرقه أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. يسأل